قال لا إله إلا الله حدثنا نصر بن علي الجعدبي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح يدعو على حي من أحياء العرب شهرا ثم ترك. أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من صلاة الصبح قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد ضغطك على مضر واجعل عليهم سنين كسني يوسف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا هشام هشام عن قتادة عن قتادة قال عن انس بن مالك يعني هشام بن حسان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح يدعو على حي من احياء العرب. يقول انس رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو يقنط في صلاة الصبح يدعو على ريع الذكوان الذي قتلوا القرى يدعو عليهم واحيانا يدعو للمستضعفين بمكة احيانا يدعو للوليد بن الوليد بن الوليد وعبد الربيع بن عياش الى ثلاثة يقول اللهم نجهم من المشركين ونجي جميعهم واجعلها سني كسني يوسف على قريش يدعو على ريع الذكوان ويجعل يعني ما انه قنط شهرين قنط شهر واحد يوم يدعو على هذولا ويوم يدعو على هذولا في صلاة القنوت وبعد الشهر هذا انتهى الكلام انتهى. أخبر الله تعالى تقدر رسوله أن قريش أنك تستفتح مكة وتسلم قريش اللي تدعو عليه هؤلاء وأما عصية وذل فأتاهم بنو عامر بن ربيعة واجتاحوهم اجتاح تعالى الله تقدر كل الذي قتل القرى اللي قتل القرى أتاهم قبيلة بني عامر واجتاحوهم سبوا أموالهم واستحسوا نساءهم وأخذوا أطفالهم. شوف نقمة رب العالمين قريبة جدا نقمة ربنا إذا غضب ربك على قوم انتقم منهم بسرعة فهؤلاء بني هذيل وبني كذا وبني كذا عصية وغيرها قتلوا القرى فانتقم الله منهم ببني عامر جيوش هائلة واكتسحوا اكتساح أخذوا أموالهم وأطفالهم ونساءهم أخذوها وجعلوا أرضهم بلقع ما فيها أحد مرة واحدة. انظر انتقام ربك تعالى وتقدس إذا دعا الرسول على أحد استجاب دعوته. يقول ابن ماجه نعم يدعو على حي من أحياء العرب شهرا ثم ترك. يقول يدعو على حي من أحياء العرب شهرا ثم ترك القنوت خلاص. ليش؟ لأنك تحتهم بنو عامر تحتهم صار أرضهم بلقع خلاص ما بقي ولا واحد منهم ما بقي أحد في مكانهم فلما اجتاحتهم صار يدعو عاد المستضعفين بمكة عليه الصلاة والسلام في تلك الشهر يدعو على المستضعفين من مكة ويدعو لأناس ثلاثة من الصالحين مضطهدين بمكة أيضا أن الله يفرق كربهم ويفرق كل مؤمن وأن الله يجعلها سنين كسنين يوسف على قريش. لكن ربنا نعم استجاب الله لرسوله وصار عليهم القحط قريش أصابهم القحط نعوذ بالله حتى أكلوا الفصي والجلود وغيرها ثم بعد ذلك فرج الله عنهم لما أتى فتح مكة خلاص انتهت. نعم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول ابن أبي يقول ابن ماجة أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من صلاة الصبح قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام اللهم انجي المستضعفين بمكة اللهم اجعلها سنين كسن يوسف على أهل مكة فاستجاب الله دعاء صاروا يأكلون الفصي والجلود لكن أفرج الله عليهم بعد ذلك حينما أسفت مكة. نعم فما جاء في قتل الحية والأقرب في الصلاة قال حدثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن الصبا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر أن يحيى بن أبي كثير عن ضمب بن جوز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الأقرب والحية. يقول ابن ماجه رحمه الله باب قتل الأسودين العقرب والحية. العقرب دائما تكون سودة إذا كانت كبيرة والأحيان تكون صفرة لكن لا تصفر صفرة حتى تعجز ثم تصير سودة وبعضهم من يوم تولد تصير سودة العقرب بعضها تصير سوداء، والحية سوداء لا شك في هذا، الحية دائما سوداء. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا معمر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن ضمرة بن الجوز أو ضمضم ضمضم بن الجوز جوز قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين العقرب والحية حتى في الصلاة، حتى وأنت في الصلاة شوف حية تمشي عندك وعندك عصا خذ العصا اقتلها وأنت تصلي، حركاتك هذه ما تضرك في الصلاة. كذلك تشوف عقرب ناسية واحد أحد إخوانك خذها واقتلها الإنسان، وحية كذلك إذا رأيت ناصية أو ناصيتك أنت أو ناصية أحد المصلين خذ العصا أو المجس النعل واخبطها فيه، العقرب والحية كل اقتلها ولو أنت تصلي ولا يضرك هذا، ولو أنت تصلي ولو تمشي خطوات اقتل الحية والعقرب ولو في الصلاة وفي الحرم وفي غير الحرم، اقتل الأسودين في الحرم وفي غير الحرم، الحية والعقرب اقتلها في الحرم واقتلها في الصلاة واقتلها في كل مكان. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي والعباس بن جعفر قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لدغت النبي صلى الله عليه وسلم اقربه في الصلاه فقال لعن الله الاقرب ما تدعو المصلي وغير المصلي اقتلوها في الحل والحرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان والعباس بن جعفر قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا الحكم بن عبد الله قال عن قتادة بن دعامة قال عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لدغته عقرب فقال لعن الله العقرب ما تدع أحدا لله هو يصلي لدغت عقرب وهو يصلي فقال لعن الله العقرب ما تدع لا المصلي ولا النبي أيضا فرست النبي لا تدع نبي ولا تدع مصلي ولا لأن عدو لبني آدم العقرب والحية عدو من يوم خلقوا خلق الله بني آدم وخلق الله هذه الحشرات صارت أعداء لبني آدم. قال رحمه اقتلوها في الحل والحرم اقتلوها في الحل والحرم يعني أنت محرم اقتلها أنت في الحرم اقتلها أنت في غيرهما اقتلها يعني بباع تقتل العقرب والحية في أي مكان كان حتى ولم تصلي. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا الهيثم بن جميل قال دثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربه في الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا مندل قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي رافع صح نسخكم محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبوه منه عبيد الله جده منه أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام فاللي يقول عندكم هنا عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده صححوها ابن أبي رافع اسمه محمد وأبوه اسمه عبيد الله وجده أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام فالسند يقول عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده الصواب عن محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع عن عبيد الله أبوه عن جده إلى آخره فالرواية عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام واللي عنده غلط صحيح محمد ابن عبيد الله ابن أبي رافع صح الأسماء علشان ما نختلف ابن أبي رافع عن أبي عيد ما تدري منه الإنسان لكن لا اتضح وعرفنا أن محمد هذا أبوه عبيد الله وأبو عبيد الله أبو رافع رضي الله عنه مولى الرسول عرفنا أن السند صحيح وهو محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع فهو يقول حدثنا ابن أبي رافع يعني محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن جده صح السند حينئذ يقول أبو رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربه وهو في الصلاة أن النبي يقول أبو رافع رضي الله عنه مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل عقربا وهو يصلي. نعم. باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن نبير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن نفس بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن صلاة عن وقتين ما يصلى فيهما النهي أن لا تصلي الإنسان في وقتين وهو بعد الفجر وبعد العصر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حبيب بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عاصم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى عن صلاتين، صلاة بعد صلاة الفجر وصلاة بعد صلاة العصر. بعد العصر ما تصلي وبعد الفجر ما تصلي. لاحظ يا أخينا، يعني الصلاتين هذه أوقف عمل الحديث هذا، الحديث هذا في الصحيحين، لكن أوقف عمله لحديث في الصحيحين أيضا. ما هو حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه؟ قال ثلاث أوقات أو ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين يقول حين تبدو باجرة، وحين تضيق الغروب، وحين تقوم على الروس، حين تدرك الشمس وحين تزول الشمس. هذه الثلاث بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة في النهي عنها، وهي مشابهة المشركين. فلما سأله عمرو بن عنبسة رضي الله تعالى عنه، سأله يا رسول الله كيف أصلي؟ قال صل كل وقت إلا هاتي الثلاث الأوقات، إذا بزغت الشمس فدعها حتى تشبشب، يعني تنتشر، ثم صلي حينئذ، فإنها تطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وهنا غر الغروب تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وعند الوقوف هنا تسجر جهنم، والمجوس يسجرون نيرانهم ويسجدون للنار، فحينئذ تشابه الكفار الإنسان. نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن مشابهة الكفار في كل شيء، عن مشابهة الكفار في كل شيء، وعن الاقتراب منهم وعن الأخذ منهم. نهانا عن التشبه في الكفار، لأنهم يسجدون للشمس ويسجدون لغروبها ولطلوعها، والمجوس تسجد للطلوق. حينما تزول الشمس تزجر جهنم ويسجرون نيرانهم ويسجدون لها. فهذا الذي بين علته أوقف حديث هنا، هذه أن يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. بعد ما تصلي العصر ما تصلي، وبعد ما تصلي الفجر ما تصلي. هذا الحديث وقف بحديث عقبة بن عامر الجهني. وكذلك ما يأتينا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل النهار، إلا إذا كان طاف وصلى ركعتين فلا هناك مانع، ما في مانع. إذا طاف وصلى ما في مانع، لحديث جبير ما تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل النهار. الشافعي رحمه الله يرى أن الصلاة كلها في مكة ما عنها نهي لهذا الحديث، قل مكة كلها ما عنها نهي لهذا الحديث، يا بني عبد مناف يعني قريش، من كان في مكة من قريش، لأنهم كلهم ينتبون إلى عبد مناف، أجد القبائل قريش كلها، فاللي بمكة كلها يجمعهم عبد مناف. فيا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل النهار. الشافعي رحمه الله قال ما يمنع أحد يصلي بمكة، لا ما فيه نهي بمكة. الأئمة الثلاثة قالوا الرسول قال طاف وصلى، يعني ركعتي الطواف، ما صلى صلاة مستقلة فلا، صلاة مستقلة لا. هذا الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة ومالك وأحمد. وكذلك حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذ دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا موقوف عمله أيضا بحديث عقبة بن عامر الجهني، لأنه بين سببه وما بينت علته وسببه وحكمته ألغى جميع الأحاديث ولو كانت صحيحة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التميمي عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا قزعة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان قتاده حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وارضاهم عندي عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله بابه حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر بن بشار بن دار وهذا غندر ألقابهم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حمام قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي العالي عن أبي العالي عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس رضي الله عنه قال شهد عندي رجال وفيهم عمر بن الخطاب وأحبهم إلي عمر يعني وأوثقهم عنده عمر أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الأحاديث أخذها مالك رحمه الله وأنه لا يصلي الإنسان بعد الفجر ولا بعد العصر. مالك بن أنس رحمه الله مذهبه أنك لا تصلي حينما تصلي الفجر لا تصلي بعده وحينما تصلي العصر لا تصلي بعده حتى تطلع الشمس من هنا أو تغرب الشمس من هنا. أخذ بالحديث مالك الحديث هذا مالك لكن الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد أخذوا بحديث عقبة بن عامر الجهني وأنه لا نهي حينئذ إلا ثلاث ساعات بس. نعم. باب ما جاء في الساعة التي تقرأ فيها الصلاة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة أيال بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هل من ساعة أحب إلى الله من أخرى؟ قال نعم جوف الليل الأوسط فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح ثم انت حتى تطلع الشمس وما دامت كأنها حجفة حتى تبشبش ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انت حتى تزيغ الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انت حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الساعات التي تقرأ فيها الصلاة. باب ما جاء في الساعات التي تقرأ فيها الصلاة. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء قال عن يزيد بن طلق قال حدثنا عبد الرحمن البيلماني قال عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي مختفي بين الركنين هناك قريش كلها تأتي على هذا الجهة هذه والنبي يصير بين الركنين بين الحجر الأسود والحجر اليماني الركن اليماني والحجر الأسود يصير يصلي هناك عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأجل يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس قبل أن يصرف إلى الكعبة لأنه لم يصرف حتى هاجر عليه الصلاة والسلام. لما هاجر إلى المدينة صلى قريب 16 شهرا إلى بيت المقدس ثم صرف لكثرة تضرعه إلى الله أن يصرفه إلى الكعبة لأنه يحب أن يصرف إلى هذه القبلة فصرفه الله إليه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حبها وترضاها فولي وجهك في المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره شطر هذا البيت فصار هو قبلة المسلمين إلى يوم القيامة. فالشاهد أن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أتى الرسول وهو مختفي وأخبره أني أبا الحق بك قال ما تستطيع فالحق بي الآن وأنا مستضعف وكما ترى أنا الحين في بين الركنين جالس أصلي لكن إذا ظهرت إذا سمعت أني ظهرت وخرجت وخرج أمري تعال حينئذ أما الآن فلا. قال يا رسول الله كيف أصلي أصلي أنا كيف أصلي؟ قال صلي الصلاة لوقتها الظهر لوقته والعصر لوقته وكل الصلوات الخمس صلها لوقتها لكن إذا أردت أن تصلي النوافل فلا تصلي إذا صليت الفجر فلا تصلي حتى تبشبش الشمس تطلع يعني تنتشر, تبشبش يعني تنتشر على الأرض, الشمس ترتفع قد الرمح, الرمح ثلاث تذرع, الرمح ثلاث تذرع, واحد اثنين ثلاثة, إذا ارتفعت قدر ثلاث تذرع الرمح فصلي حينئذ, إذا انتشرت في الأرض فصلي حينئذ, فإن الصلاة محظورة محفوظة. وإذا أرادت أن تغرب فلا تصلي حتى تغرب, لأنها تطلع بين قرني الشيطان, وهنا تطلع بين قرني الشيطان. وكذلك إذا لم يكن للشمس ظل لا هنا ولا هنا فأمسك عن الصلاة, فإن جهنم تسجر, وإن المجوس يسجرون نيرانهم ويفسدون لها. هذه العلة هي التي جعلت الأوقات كلها ملغية إلا حديث عقبة بن عامر الجهني, ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا, حين تضيف الشمس الغروب, وحين تبدو طالعة, وحين يقوم قائم الظهيرة. هذه ألغت جميع الأحاديث التي ورد فيها النهي إلى آخرنا. قال رحمه الله دزنا لسمن من داود المنكدري قال دزنا من أبي فديك عن الضحاك بن عثمان المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سأل سفان المعطل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل, قال وما هو؟ هل من ساعات الليل والنهار ساعة تقرأ فيها الصلاة؟ قال نعم, إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بقرن الشيطان, ثم صل فالصلاة مهدورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح, فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة, فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تذيق الشمس عن حاجبك الأيمن, فإذا زالت فالصلاة مهدورة متقبلة حتى تصلي العصر ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن داود, الحسن بن داود قال حدثنا ابن أبي فديك, ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان, إسحاق بن عثمان الضحاك, الضحاك بن عثمان قال حدثنا المقبري, المقبري سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنا صفوان بن المعطل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, صفوان بن المعطل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة كيف أصلي وأي ساعة أحب أن أصلي فيها, فقال نعم, فقال يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل, قال وما هو؟ قال هل من ساعات الليل والنهار ساعة تقرأ فيها الصلاة؟ قال نعم. يقول صفوان بن معطل أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله أنا سائلك عن شيء أنت به عالم وأنا به جاهل فعلمني, قال ما هو؟ قال ما هل من ساعة تقرأ فيها الصلاة؟ قال نعم نعم, قال إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قد الرمح, والرمح ثلاثة أذرع, فالرمح ثلاثة أذرع إذا ارتفعت صارت بيضة قليل من الصفار إلى بياض, فصلي حينئذ فإنها تطلع بين قرني شيطان كما ورد في حديث عمرو بن عبسة. وإذا زاغت الشمس هنا وصارت الشمس على حاجبك الأيمن من هنا يعني جت من المشرق ثم جات إلى راحت إلى المغرب وصارت على خدك الأيمن على حاجبك الأيمن من هنا فصلي حينئذ, إذا زالت وصارت على الحاجب الأيمن فصلي, ما دام على رأسك لا تصلي, ما دام فوق رأسك فوق الدماغ لا تصلي لأنه ما بعد زاغت, فإذا زالت فصلي, ولا تصلي قبل ذلك لأنها تسجر جهنم والمجوس يسجرون نيرانهم ويسجدون لها, هناك يسجدون للطلوع المشركين وهنا يسجدون المجوس للنار وهنا يسجدون المشركين لغروبها إلى آخره, فنهي عن الصلاة فيها لأجل لا نشابه أمة محمد المسلمة لا تشابه الكفار. قال رحمه الله دثنا ساق منصور قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا مامر عن ابن أسلم عن أضاء ابن يسار عن أبي عبد الله السنابخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرن الشيطان أو قال يطلع معها قرن الشيطان, فإذا ارتفعت فارقها, فإذا كانت في وسط السماء قارنها, فإذا دلكت أو قال زالت فارقها, فإذا دنت للغروب قارنها, فإذا غربت فارقها, فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور, إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الرزاق, عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد, معمر بن راشد قال حدثنا زيد بن أسلم, زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار, عن عطاء بن يسار الهلالي قال قال حدثنا أبو عبد الله الصنابحي, قال حدثنا أبو عبد الله الصنابحي, والصنابحي أربعة منهم هذا وكلهم من الصحابة وكلهم يرون الحديث, قال حدثنا أبو عبد الله الصنابحي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان او قال يطلعونها قرنا الشيطان. يقول الصنابح ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان او يطلع معها الشيطان او قرناه. فاذا طلعت الشمس ما دام ارتفعت فوق الشيطان مقارن لها فلا تصلي حينئذ لانك تشابه الكفار. الكفار يسجدون لهم عند طلوعها ومعها الشيطان، فمعناها انهم يسجدون للشيطان، فلا تشابه الكفار لاجل لا تكون تسجد للشيطان انت ايضا. فاترك الصلاه حتى ترتفع زيد رمح ثم صلي ما شئت. واذا وقفت على الظهر على راسك الانسان فان معها اي من قرن الشيطان، لكن الشمس اذا طلعت فارقها الشيطان، الشمس اذا طلعت وارتفعت فارقها الشيطان، فصلي ما بدالك. وكذلك إذا وقفت الشمس هنا فإن الشيطان يقارنها فلا تصلي حينئذ، لأن المجوس يسجدون له وللشيطان. وإذا أرأت الغروب فإن معها الشيطان، هنا يفارقها متى ما زالت الشمس على الحاجب الأيمن فارقها الشيطان. وكذلك الغروب إذا غربت الشمس ما باب باقي يجي 10 دقائق من غروبها فلا تصلي، لأن الشيطان معها وأنه المشركين يسجدون له للشيطان، فترك الصلاة حتى تغرب. فإذا غربت فارقها الشيطان، فحينئذ صلي المغرب وصلي الصلوات اللي تريد. الرسول بيّن لنا كل شيء، بيّن كل حاجة تضر المسلمين، بيّن لأمتي كل حاجة تشابه فيه الكفار لا تأتيها الإنسان، وابتعد عنها، ابتعد عن كل شيء من أعمال الكفار وأحوالهم، ابتعد عن هذا كله الإنسان، لا سيما في العبادات. باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن عبد الله بن بابي عن جبير بن مطير رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من الليل والنهار. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في الصلاة في مكة. باب ما جاء الصلاة بالرخصة في الرخصة بالصلاة في مكة في أوقات النهي، يعني فهم ابن ماجه فجعل الترجمة كمذهب الشافعي رحمه الله أنه لا نهي بمكة، لا نهي ما فيه نهي، تصلي أي شيء ساعد حتى الفرائض حتى النوافل، الفرائض ما عنها نهي، لكن الكلام على النوافل. الخلاف بين الأئمة الثلاثة والشافعي رضي الله عنه هو أنك تصلي النوافل، هل تصلي النوافل في وقت المنهيات؟ تقول لا، عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد لا تصلي النوافل إلا ركعتي الطواف، لأن حديث جبير يدل على أنك تطوف وتصلي، حينئذ مع ركعتي الطواف معناها نهي. أما الشافعي يقول لا، الصلاة كلها النفل كله تصليه بمكة ولا نهي عنه. هذا ما أخذ به الشافعي وهذا ما فهمه ابن ماجه رحمه الله لهذه الترجمة. باب ما جاء أنه لا نهي بمكة عن الصلاة، يعني تصلي أي وقت شئت. ثم أتى بحديث جبير بن مطعم حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير قال عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن باباه وأحيانا يقولوا له في الطابين، قال عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف، تعلموا أن بني عبد مناف جميع من سكن مكة، كل قبائل مكة كل بني عدي وبني هاشم وبني المطلب وبني مخزوم وبني كذا، كل قبائل مكة يجمعها عبد مناف الخامس. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يجتمع بجميع قبائل مكة، لأن جده الخامس عبد مناف. ولهذا لما أراد حسان رضي الله عنه أن يهجو قريش قال كيف تفعل يا حسان وأنا لاسكن بهم، متشبك أنا وياهم بعبد مناف، فكيف تفعل؟ قال يا رسول الله والله لأسلك منهم سل الشعرة من العجين، وصدق رضي الله عنه، صدق سله سل الشعرة من العجين حتى هجى قريش ولم يحكي الرسول ولا قبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن عبد مناف يجمع جميع قبائل الرسل لأنه الخامس من أجداد بني قريش كلها اجمعها عبد مناف. فقال جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يا بني عبد مناف، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو وصلى، طاف وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة من الليل أو النهار لا تمنعوه. هذا الشافعي أخذ بأن النوافل كلها لا تمنع أحد يصلي بالنوافل. وأما الأئمة الثلاثة فقالوا الرسول قد حدد ركعتي الطواف، طاف وصلى، فالمقصود ركعتي الطواف معنها نهي بالاتفاق، اتفاق الأئمة الأربعة واتفاق أمة محمد أنك إذا طفت الإنسان تصلي أي ساعة شئت من ليل أو نهار، إلا لو قات الثلاثة اللي حددها عقبة بن عامر لا تقبر الميت، لا يصلى على جنازة ولا يقبر فيها ميت ولا يصلى شيء. فالشاهد أن ركعتي الطواف معنها نهي، أي وقت تطوف صل ركعتين أي وقت تطوف صل ركعتين، لأنه يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة من الليل أو النهار. وعبد مناف هو جد القريش كلها جدهم الخامس. نعم. فما جاء فيما إذا أخر الصلاة وقتها. قال رحمه الله دثنا محمد بن السبا قال أنبانا أبو بكر بن عياش أنا ياسم بن أنذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتمهم فصلوا في بيوتكم للوقت تعرفون للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء فيما إذا أخر الصلاة عن وقتها. باب ما جاء فإذا حصل إمام يؤخر الصلاة عن وقتها، مثلا خليفة أو ملك، والعادة أن الملوك والخلفاء هم الأئمة، هم اللي يصلون بالناس في المساجد والجمعات وغيرها. فإذا كان أو أنه ما يصلون الناس حتى يحضر، كثير من الملوك والخلفاء يمنع المسجد هذا أن تقام الصلاة حتى يحضر، أحيانا يتأخر الناس قاعدين يقرؤون القرآن ويسبحون ويهللون وحد يجيها النوم، وهذا ما خرج من بيته حتى يحضر ولا ما تقام الصلاة. فإذا حصل هذا فصل الصلاة لوقتها أنت لوحدك وبعدين صل معهم إذا كان هناك خطر عليك، إذا كان هناك خطر عليك فصل الصلاة لوقتها وحدك ثم صل معهم متى قام متى أقام الصلاة صل معهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا من يصلون الصلاة لغير وقتها. أما أنه يكون إمام هو إمام المسجد والجمعة وغيرها كعادة الخلفاء، أو أنه يزكن ويأمر الناس لا تقام الصلاة حتى يحضر، يعني إمام خليفة أو أمير أو ملك يقول لهذا المسجد لا تقام الصلاة في هذا المسجد حتى أحضر، فيبقون جالسين ينتظرونه. فمثل هذا تصلي الصلاة لوقتها أنت يا الإنسان ثم تصلي معهم إن خفت خطرا، إن كان عليك خطر فأنك تصلي لوحدك الصلاة في وقتها أنت ومن تشاء، ثم بعد ذلك تأتي وتصلي معهم تكون لك نافلة، تكون الصلاة التي تأخرت عن وقتها تكون لك نافلة إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معه وقد أخرجت صلاتك وإلا فهي لك نافلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران الجوني قال عبد الله بن الصامت قال حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنت في إمام يؤخر الصلاة فصل الصلاة لوقتها أنت ثم صل معهم تكون لك نافلة، تكون لك نافلة. إذا أخروا الصلاة عن وقتها فلا تأخر الصلاة ما يجوز تأخيرها عن وقتها. فإذا كان الإمام يؤخر الصلاة لأجل أن يحضر الصلاة فأنت صلي أنت ومن تشاء ثم بعدين صل معهم تكون لك نافلة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور الهلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبي بن إمرات عبادة بن الصامت يعني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة وقتها فجعلوها صلاتكم معهم تطوعا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا منصور قال حدثنا هلال بن يساف قال عن أبي المثنى قال حدثنا أبي بن امرأة عبادة بن الصامت قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد النقباء الاثنى عشر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة وقتها. تقول عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في آخر الزمان أمراء تشغلهم السياسة تشغلهم أحوالهم تشغلهم أمور كذا وكذا فيؤخرون الصلاة عن وقتها، فصل الصلاة لوقتها أنت، أنت صل الصلاة لوقتها وبعد ذلك صلي معهم، هذا إن كنت تصلي معهم وعليك خطر ما صليت معهم وتكون لك نافلة، الصلاة معهم لك نافلة، فإن كان ما يجبرون الناس أن يصلوا معهم فصلي حيث شئت وصل بأي مسجد شئت فأنت تصلي في المساجد الثانية أو تصلي أنت ومن معك والصلاة معهم تكون نافلة. فما جاء في صلاة الخوف قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال أنبانا جرير عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة فتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة ثم ينصرف أمير وقد صلى صلاة ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاة سجدة لنفسه فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركمانا قال يعني بالسجدة الركعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الخوف انتهى من السهو انتهى من التطوع انتهى من المنهي عنها لو قات المنهي عنها أتينا بصلاة الخوف يحررها لنا وقد ذكرها الله في سورة النساء رضي الله عليه تعالى وتقدس ربنا ذكر صلاة الخوف في سورة النساء ولكن الرسول فصلها أكثر وأكثر يعني بيّن ما ذكر الله في سورة النساء. يقول هنا ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة. صلاة الخوف جاءت على ست حالات صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر كلها وردت في السفر صلاة الخوف كلها وردت في السفر شيء يكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام والعدو أمامه هنا بينه وبين القبلة العدو بينه وبين القبلة فالصف الأول الذي مع الإمام يصلي الإمام ويركع الركعة الأولى ويسجد السجدة الأولى والصف الأخير قائم معهم سيوفهم قائم ما يركع ولا يسجد الصف اللي وراء قائم ما يركع ولا يسجد والأول يركع ويسجد الركعة الأولى ثم يقوم الإمام ويقرأ القراءة أو يعمل إذا كانت سرية ثم بعد ذلك يركع الركعة الأخيرة الركعة الأخيرة يركع الصف الثاني والصف الأول قائم الصف الأول يقوم واقف والصف الثاني يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام ثم بعد ذلك الإمام حصل له ركعتين وسجدتين صلاة كاملة ثم بعد ذلك ينتظر الصف الآخر حتى يأتي بركعة الأولين ينتظر الأولين يأتوا بركعة والآخرين يأتوا بركعة فإذا أتى الجميع بركعة ركعة سلم وسلموا معها بكاملهم هذا إذا كان متى العدو قدامهم بيننا وبين الكعبة إذا كان العدو بيننا وبين القبلة أما إذا كان العدو خرج خلف القبلة خلف القبلة فإن صفا يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة ثم يتمون لأنفسهم ويبقى واقف ثم يذهبون هناك ثم يأتي هؤلاء يصلون مع الرسول ركعة أو مع الإمام ركعة ثم يسجدون لأنفسهم ثم يسلم هذولك هذا يمشون الطريق على المشركين لا يأتون وهؤلاء يسلمون فالشاهد أن الإمام يصلي ركعة بأناس ويصلي ركعة بأناس آخرين فاللي صلى بهم ركعة الأولين يسمون لأنفسهم ثم يسلمون ويأتي الجماعة الثانيين فهؤلاء يمسكون الثغر وهؤلاء يصلون معه ركعة فيسجدون لأنفسهم ثم يصلي ركعتين هو ويسلم لنفسه وكل مجموعة تصلي ركعة وتسلم لنفسها ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته ويسلي كل واحد من الطائفتين بصلاته ثم يسلم أميرهم يعني الإمام يسلم الإمام وكل طائفة من الطائفتين إذا كان القبلة العدو أمام القبلة كل طائفة من الطائفة الصف الأول والصف الأخير يكملون لأنفسهم الركعة اللي فاتتهم إذا سلم الإمام إمامهم سلم خلاص لكن هؤلاء باقي عليهم ركعة وهؤلاء باقي عليكم ركعة فيكملون الصلاة لأنفسهم إلى آخر فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا عاد إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إذا كانوا ركبان على بعرين أو على خيلة سيفون صلي وأنت تضرب الرجل عندك سيفك تقطع راسه وأنت تقول الله أكبر الله أكبر الرمح كذا الله أكبر انظر صلاة الجماعة ما عذر بها أحد صلاة الجماعة حتى في الخوف ما عذر بها أحد لازم تصلوا الجماعة ونحن نتساير مع المشركين صلوا جماعة والمشركين أمامنا صلوا جماعة والمشركين خلفنا وصلوا جماعة ونحن نتسالف حنا وياهم سواء كان على رجولنا أو على الخيل أو على الإبل نتضارب وياهم بالسيوف ومع هذا نصلي جماعة الله أكبر والجماعة اللي معاي الله أكبر ونصلي جماعة حتى ربنا تعالى وتقدس ثم رسوله عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة حتى بالخوف. انظر هل الآن يقولوا لا صلاة الجماعة سنة ما احتاج تسليها وآمن أحسن أمان آمن أحسن أمان ومرتاح ولا عنده شغل الشغل ينتهي والصلاة ما جد ما يقدر يجي يصلي مع الجماعة لا أنا أصلي ببيتي أنا أصلي ببيتي والصلاة إن شاء الله مقبولة يعني الشيطان يأتيه ويوجه أجزاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد الغضان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سالم بن ابي حزم انه قال في صلاة الخوف قال يقوم الماء مستقبل القبلة وتقوم طائفة من معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم الى الصف فيركع بهم ركعة ويركعون لانفسهم ويسجدون لانفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجي أولئك فيركعوا بهم ركعة ويسجد من سجدتين فهي له سنتان وله واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال محمد بن بشار فسألت يحيى بن سعيد القطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد قال لي يحيى اكتبوا إلى جنبي ولست أحفظ الحديث ولكن مثل حديث يحيى. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يعني يحيى عن يحيى قال حدثنا القاسم بن محمد قال عن صالح بن خوات قال حدثنا سهل بن أبي حثمة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال يقول أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو. يقول سهل إذا كان العدو جهة القبلة فصف يقومون الأول يقوم مع الإمام الأول أو الأخير الأخير يقوم مع الإمام يقوم واقف والأول يركع مع الإمام ويسجد سجدتين مع الإمام ثم الركعة الثانية الأخير يقف والأول يقف ثم الأخير يصلي مع الإمام ركعة ويسجد سجدتين ثم الإمام يسلم وقد تمت له ركعتين وسجدتين فهؤلاء يتم لأنفسهم وهؤلاء يتم لأنفسهم متى إذا كان العدو أمام القبلة. أما إذا كان العدو خلف القبلة ولا يستطيعون أن يرابطوا عليه ويحرشوا أنفسهم ما استطاعوا هكذا يروح ناس عندهم ويرابطون قدامهم وناس يصلون ركعة وسجدتين ثم يكملون لأنفسهم ويذهبون مكان هؤلاء وهؤلاء يأتون بمكانهم فيصلي بهم ركعة وسجدتين هؤلاء يصلوا ركعة وسجدتين مع الإمام ثم أتموا لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم سلموا وذهبوا هؤلاء أتوا وصلوا مع الإمام ركعة ثم أتموا لأنفسهم ركعة وسجدتين إلى آخره فكل صف من الصفوف صلى لنفسه ركعة حاله وصلى ركعة مع الإمام أما الإمام فقد صلى ركعتين وسجد وأربع سجدات. قال أبو عبد الله قال محمد بن بشار فصلت يحيى بن سعيد الغطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم. يقول أبو عبد الله أنه سأل يحيى القطان عن هذا الحديث وسأل محمد بن بشار سأل يحيى القطان عن هذا الحديث فقال نعم. قال يحيى بن سعيد القطان حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه. نقول حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم بن محمد في هذه الصفة عن صالح بن خوات عن سهل بنفس القصة الأولى ثم قال وحدثني أو قال اكتبوه. قال لي يحيى اكتبه إلى جنبي ولست أحفظ الحديث. قال يحيى اكتبوا حديثي أنا بجنب الحديث هذا اللي حدثكم به لأن الإنسان بشر وقد ينسى وقد يسوء اكتبوا حتى تأكدوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب بن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه والآخرون قيام حتى إذا نهض سجد أولئك بأنفسهم سجدتين ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم وركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتين وكلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد طائفة بأنفسهم سجدتين وكان العدو مما يلي القبلة. هذه حالة ثالثة أيضا وهو أن العدو مما يلي القبلة. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا أحمد بن عبده أحمد بن عبده قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الخوف جميعا الصفين جميعا. ما الذي فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمرهم أن يصفوا وراءه الصفين كلها وأن يركعوا جميع الاثنين الصفين كلهم يركعوا جميع، لكن إذا سجد الأول سجدوا يسجد الصف الأول ويبقى الأخير، ثم الركعة الثانية يسجد الصف الأخير ويبقى الأول قائما. فهذه من الحالات الثلاث وحالة الرابعة، هذه الرابعة وهي ست حالات الذي حضرت الرسول عليه الصلاة والسلام هو في السفر وصلىها في السفر. ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك وتقلل أولئك حتى قاموا مقام، هذا إذا كان الصف الأخير إذا كان العدو غير القبلة، أما إذا صار بالقبلة لا ما يتأخر، إنما إذا صفوا جميعا ركع بهم الركعة الأولى الصفين جميعا ثم لما قام وسجد على الأرض قام أحد الصفين الأول أو الأخير، ثم إذا ركع الركعة الثانية يقوم ويسجد وكل واحد يتم لنفسه، هو حصل له ركعتين وأربع سجدات والجماعة كله يتم لنفسه، فإن كان العدو ما هو القبلة هذا شيء تقدمت حالته. نعم. وكان العدو مما يلي القبلة، وكان العدو مما يلي القبلة يعني أنهم ما يتأخرون، يعني الصفوف يقصد يتأخروا يعني أنهم يقفون يتأخرون عن الإمام، لا أنهم يتأخرون ينحرفون إلى جهة أخرى، مدام العدو جهة القبلة فالصفوف كلها كبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام جميعا وركعوا الركوع الأول جميعا، ثم بعد ذلك الصف الثاني يبدأ وتأخر عن الإمام ما يسجد معه، الصف الأول يسجد مع الإمام مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما نهض من السجود بقي جاء الركعة الثانية وسجد سجد الصف الأخير وبقي الصف الأول متخلفا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ما يسلم عليه الصلاة والسلام أو يبقى يسلمون لأنفسهم ثم يسلم ويسلمونه جميعا، هذه حالة رابعة أو خامسة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.